عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وافتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نعم، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ووجه كونه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم أن القلب المنور بالعلم والإيمان يعرف الحق إذا لم يكن هناك دليل. فالقلب المنور بالعلم والإيمان يميز الحق من الباطل إذا لم يكن في المسألة دليل. وفي هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: البر له إطلاقان. الإطلاق الأول الإطلاق العام، كل عمل صالح بر، كما قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. والإطلاق الثاني البر الذي فيه تعدي للآخرين ومنه حسن خلق، وبه جاء الحديث. فالبر له إطلاقان. المسألة الثانية: قال في الحديث: البر حسن الخلق. عرف البر بذكر مثل من أمثلته وفرد من أفراده، كحديث الحج عرفة، وليس هذا حصرا للبر وإنما ذكر فرد من أفراده، ذكر هذا ابن ملقن. المسألة الثالثة: معرفة الحرام في مسألة لا دليل فيها له حالان. الحال الأول ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، إذا اجتمع هذا الأمران، ويليه ما حاك في النفس فحسب، فإنه قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا اجتمع الأمران فهما أرفع في تمييز ما حرم، في معرفة ما حرم الله إذا لم يكن في المسألة دليل، ويليه ما أثر في النفس والقلب. ثبت عن مسعود أنه قال: الإثم حواز القلوب، احتج بهذا الإمام أحمد. المسألة الرابعة يرجع إلى القلب بشروط. الشرط الأول: إذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنة، أما إذا وجد دليل فلا عبرة بما في القلب ولا بما كره أن يطلع الناس عليه. الأمر الثاني أن المراد القلب الذي نور بنور العلم والإيمان. الأمر الثالث أن المراد الفتوى التي لا دليل عليها، لذلك إذا أفتاك فتوى لا دليل عليها لا تلتفت إليها، وإن حل لك ما حرم وإن حل لك المحل، بما أن قلبك المنور بالعلم والإيمان يكره ذلك، كما قال ابن مسعود: الإثم حواز القلوب. وهذا ملخص ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، يدل عليك كلام ابن رجب رحمه تعالى في شرحه على الأربعين. المسألة الخامسة: منهم من أنكر الرجوع إلى ما حاك في النفس مطلقا ولو بالشروط المتقدمة، كجماعة من أصولي ومنهم الغزالي، وخالف في ذلك ابن تيمية وابن رجب، ويدل عليه كلام الإمام أحمد. والصواب أنه يرجع للقلب بالشروط المتقدمة، فإنه بالشروط المتقدمة يرجع إلى القلب، لأن الشريعة جعلت هذا مرجعا، لأنه قال: الإثم محاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. المسألة السادسة: تقدم في حديث النعمان قالوا بينهما أمور مشتبهات وأمر بترك المشتبهات، فما الجمع بين حديث بين الأمر بترك المشتبهات وهذا الحديث؟ يقال الجمع بينهما كالتالي: ما كرهه القلب بالشروط المتقدمة فإنه يعمل به ويكون محرما ولا يكون من المشتبهات، وما لم يكن كذلك فإنه يكون وما لم يكن كذلك مما تعرض فيه الأدلة فإنه يكون من المشتبهات. وهذا أحسن ما يجمع به بين هذه الأدلة. المسألة السابعة: الرواية الأخرى وهي حديث وابصة بن معبد، بيّن ابن رجب رحمه الله تعالى أن الحديث لا يصح بالرواية الأخرى، وأنه ثبت وأنه يغني عن ذلك ما ثبت عند أحمد من حديث أبي أمامة وحديث أبي ثعلبة الخشني. فإذا الحديث من حديث وابصة لا يصح، وإنما يصح من حديث أبي أمامة وحديث أبي ثعلبة الخشني.